التعليق والشرح على منظومة الآداب للعلامة ابن عبد القوي الحنبري رحمه الله تعالى، يلقيه على مسامع إخوانه ومحبيه بدار الحديث الإمام مالك في القدم المرسل. فضيلة شيخنا عبد الله بن سلفيق الزقير حفظه تعالى ونفع الله به، نسأل الله عز وجل أن يوفقه للحق والصواب وأن يكتب له الأجر. تفضل يا شيخنا بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه المنظومة وهي منظومة الآداب الشرعية للعلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى، وكنا قد أخذنا العشرة الأبيات الأولى، ونأخذ اليوم إن شاء الله تعالى الخمسة الأبيات التي تلي ذلك. فليتفضل قارئنا بقراءة هذه الخمس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: يكب الفتى في النار حصب لسانه، وإرسال طرف المرء أنك فقيدي، وطرف الفتى يا صاح رائد فرجه، ومتعبه فاغضبه ما استطعت فاهتدي. ويحرم بهت وغياب نميمة، وإفشاء سر ثم لعن مقيد، وفحش ومكر والبذا وخديعة، وسخرية والهزء جاء مشددي، والكذب قيدي بغير خداع الكافرين بحربهم، وللعرس أو إصلاح أهل التنكد. هذه الأبيات الخمس جمع فيها ابن عبد القوي بعض الآداب الشرعية التي جاء الشرع في تأديب المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى ليتمم مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق هي أعمال جبل المسلم بفطرته عليها من الصدق والعفو وسماحة القلب وغير ذلك، وأمور أخرى من أفعال وأقوال أيضا جاء الشرع في النهي عنها فيما فيها من مفاسد على الشخص وعلى المجتمع، منها إطارة اللسان من كذب وغيبة ونميمة، وكذلك النظر المحرم لما فيه من مفاسد على الشخص على المجتمع. وكذلك الكذب، فإنه من الخصال المذمومة في الإسلام، بل حتى عند العرب كانوا يذمون الكذب، وجاء الإسلام فأقر مثل هذه الأخلاق. وكذلك البهت والظلم والغيبة والنميمة وإفشاء السر، ف فكل هذا من الأخلاق التي الإسلام إلى فعلها وتركها. فالصدق وغير ذلك من الأخلاق جاء الشرع بدعوة الناس إليها لأنها من مكارم الأخلاق. وهناك أشياء محرمة حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مخاطرها. قد جاء في الحديث إن العين تزني وزناها النظر، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النظر سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقى. والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يغضوا أبصارهم، وقل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، فيجب على المسلم أن يغض بصره عما حرم الله. والبصر والنظر به لأمر محرم، كان ينظر إلى امرأة أو إلى أمرد أو إلى الصبيان أو إلى صور محرمة لها آثار خطيرة على قلب المسلم، فهي تضعف الإيمان وتعود الإنسان على الشهوات. وكل شر من وراء النظر، كما قال الشاعر كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستسخر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. فالنظر المحرم إلى المرأة الأجنبية يحرم ذلك، وقد جاء وهو كبيرة من الكبائر، إلا ما أباحه الشرع في النظر إلى امرأة أجنبية كالخطبة. فقد جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وكذلك عند الضرورة كان ينظر الطبيب لمريض أو مريضة، أو العكس عند الضرورة أيضا أن تعالج الطبيبة رجلا، فهناك اضطرار للنظر إلى موضع من مواضع الجسد للعلاج. ثم قال وطرف الفتى يصع رائد فرجه ومتعبه فاغضضه ما استطاع تهتدي. وهذا كما ذكرنا أن النظر هو يجر إلى الفرج، فأول الزنا النظر، فهو يوصل إلى الزنا وإلى اللواط والعياذ بالله، النظر إلى الصبيان والمردان. فإذا أطلق الرجل أو الفتى نظره وعينيه فإن هذا يبقي شهوة في قلبه تتطور معه وتزيد معه حتى يحب الزنا أو يقع في الزنا واللواط والعياذ بالله. وهنا يكون الشر والفساد في المجتمع. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: تحرم خلوة المرأة بأمرد حسن ومضاجعته كالمرأة الأجنبية ولو لمصلحة التعليم والتأديب. فالمقصود أن النظر إلى المردان محرم كالنظر إلى النساء الأجانب. ولهذا سد الشرع كل ما يؤدي إلى الزنا واللواط، فأوجب على المرأة أن تتستر ولا تخرج ظاهرة محاسنها. وحرم أن تخرج متعطرة لما يجذب نظر الناس والرجال إليها، وحرم الاختلاط، وحرم الخلوة، وحرم أن تسافر المرأة من غير محرم. كل ذلك سدا لباب الفواحش. السلام عليكم. ثم قال: ويحرم بهت واغتياب نميمة وإفشاء سر ثم لعن مقيد. البهتان هو الظلم وقول الباطل، وقد جاء في الحديث: أرأيت لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الغيبة، قال: أرأيت إن كان الذي فيه؟ قال: إن كان فيه فقد بهت، إن لم يكن فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فالبهتان هو الظلم وقول الباطل. ويحرم بهت واغتياب نميمة، أي كذا النميمة. وهذه من آفات اللسان، البهتان والغيبة والنميمة. والنميمة، الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والنميمة نقل الكلام بين شخصين على وجه الإفساد. وقد جاء الوعيد للمغتاب والنمام والباهت الذي يظلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. وقد مر على قبرين يعذب أصحابهم، وذكر فقال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. فلما كانت النميمة إفساد للمجتمع وقطع لأواصله وتفريق للمجتمع، جاء تحريم النميمة. وكذا إفشاء السر، والسر هو ما يتفق رجلان على سر، أو أيضا الرجل مع زوجته، أو أن يتعهد رجل موظف عند الدولة بأن لا يظهر أسرار الدولة. فالمقصود أن إظهار السر الذي يكون بين الناس هذا من المحرمات والكبائر. وإفشاء السر أي نشره، وقد أمر الله بالوفاء بالعهود: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقد جاء عند مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وجاء من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال أتى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قلت ما حبست فلما جئت قالت ما حبست قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة قالت ما حاجته قلت إنها سر قالت لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. ولا زال العرب من قبل الإسلام وبعد الإسلام يجعلون كتمان السر من الآداب التي يعرف بها الرجل ومن أسباب الوثوق به. ثم قال ثم لعن مقيد أي لعن أحد معين داخل ضمن المحرمات. فاللعن هو الطرد من رحمة الله والإبعاد على الخير. وقد جاء النهي عن لعن المسلم فقال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وقال صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. وقال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذيء. وأما اللعن العام غير المعين يجوز كما قال تعالى على لعنة الله على الظالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى. ولعن أهل البدع عموما ولعن الفساق فهذا كله جائز. فلعن المعين محرم ولهذا لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم بعض رؤوس قريش أنزل الله عز وجل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم قال رحمه الله وفحش ومكر والبذاء وخديعة وسخرية والهزء جاء مشددي. وفي لفظ آخر للأبيات والكذب قيدي. وهذه أيضا من المحرمات الفحش. والفحش يكون بالأفعال وبالأقوال. الفحش يكون بالأقوال وبالأفعال. والله سبحانه وتعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأكثر استعمال الفحش والفاحشة في الزنا. وقد جاء في الحديث إن الله يبغض الفاحش البذيء، وهنا الفاحش المراد به فحش القول. فالفحش يأتي بالأفعال ويأتي بالأقوال. فالأفعال الزنا، اللواط وغير ذلك من المفاسد، ويأتي أيضا بالأقوال وهو السب والشتم والبذاءة ومكر. يعني ويحرم المكر، والمكر هو الاحتيال. ومكر والبذاء، فحش ومكر والبذاء وخديعة. والمراد بالبذاء أي سيء الألفاظ، رجل بذيء فاحش أي سيء القول. جاء في الحديث إن الله يبغض الفاحش البذيء. والمخادعة كذلك هو أن يخدع المسلم أخاه المسلم فالخديعة محرمة، ولا يجوز للمسلم أن يعامل المسلمين بالخداع والمكر. المسلم لا يليق به هذا الخلق، فلا يجوز للمسلم أن يعامل أخاه بالخديعة فيخدعه ويغشه. والبذاءة هو الفحش، وهي ضد الحياء، وقد جاء في الحديث الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاءة والبذاء من الجفاء، والجفاء النار. ويقال رجل بذيء أي فاحش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. وسخرية، والسخرية والهزء المعنى هما واحد، وهما معنان كلمتان مترادفتان. فالمراد به أن يهزع بأخيه المسلم، سواء أن يهزع عن طريق اللسان أو بالإشارة. وقد حرم الله سبحانه وتعالى ذلك، حيث قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وقال أيضا عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم. فالاستهزاء واللمز والهمز قد حرمه الله سبحانه وتعالى. ولا يليق بالمؤمنين أن يكون بينهم هذا الوصف. فالسخرية من الإنسان سواء بخلقته أو السخرية من أخلاقه، كل هذا محرم، لأن الأصل أن المسلم ينصح أخاه ولا يسخر منه. حتى في خلقته لا يجوز أن يسخر المسلم من أخيه، إما أعرج أو أعور أو مبتلى في جسده فإن قد ورد أن الإنسان إذا رأى مبتلى أن يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ثم قال والكذب قيد، أي أن الكذب محرم، ولكن يجوز في أحوال ثلاث: جاءت السنة بإباحة الكذب في ثلاث مواضع، فقال بغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد، أي في هذه الأحوال الثلاثة يجوز الكذب، الكذب حرام إلا في ثلاثة مواضع، وهي مخادعة الكفار في الحرب، وكذلك الكذب على الزوجة، وكذلك الكذب للإصلاح بين اثنين. وقد جاء في الحديث لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: الرجل يكذب في الحرب والحرب خدعة، والرجل يكذب بين الرجلين يصلح بينهما، والرجل يكذب للمرأة ليرضيها بذلك. رواه الترمذي وحسن. الكذب في هذه الأحوال الثلاثة وهذه المواضع الثلاثة جائز لما في ذلك من مصالح متعدية ودرء مفاسد متعدية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شيخنا وبارك الله فيكم وجعلنا قدمتم في ميزان الحسنات، آمين. مرحبا، السلام عليكم.